يعافي المسلمين منها وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يوفقهم للتمسك بالسنة والاكتفاء بها والحذر من البدع. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.